نعم. وذكر رحمه الله شرط إضافتها، وهي أنها لا تضاف لمفرد معرف، ومفهوم ذلك أنها تضاف لمفرد غير معرف نكرة، أي رجل، أي رجلين، مفرد غير معرف أي رجل. وهكذا أيضا تضاف لغير مفرد، أي رجلين، أي رجال. وفهم من قوله أيضا مفرد أن تضاف، فهم من قول مفرد معرف أن تضاف لمعرف غير مفرد، لمعرف غير مفرد كالمثنى وكالمجموع، فتقول أي الرجلين وأي الرجال، هذا جائز وإن كان معرفا لأنه غير مفرد. فهذه بعض المفهومات الصحيحة من قوله لمفرد معرف، فهم من قوله لمفرد أي أن تضاف للمثنى، هذا ممنوع، المفرد ممنوع، أما المثنى فليس بممنوع، أي رجلين أي رجال. وهكذا فهم من قوله لمفرد معرف أن تضاف لمعرف غير مفرد، لمعرف غير مفرد المثنى والجمع، أي الرجلين أي الرجال. ثم استثنى حالات من أحوال المنع، وهي ما إذا كررت فيجوز إضافتها وإن كانت مفردة معرفة، فتقول مثلا أي زيد وأي عمرو عندك، هذا جائز، أي زيد وأي عمرو عندك جائز لأنها كررت. والناظم يقول وإن كررتها فأضيفي، فإذا كررتها وإن أضيفت لمفرد معرف لا بأس، فتقول أي زيد وأي عمرو عندك، ومعناه أي رجلين. وهكذا أيضا استثنى إذا كان المفرد ذا أجزاء فلا بأس أن تضاف إليه أي إذا قصد الأجزاء، فتقول أي زيد أفضل، أي زيد أحسن، ما في مانع لأن المقصود الأجزاء، فلذلك الشخص يجيب وجهه يده إلى آخر ذلك، فهذا المقصود به الأجزاء وإن كان معرفا مفردا فيجوز إضافتها إليه. فهذان صورتان مستثنيتان من المنع من قوله مفرد معرف. الصورة الأولى أن تكرر أي فيجوز إضافتها للمفرد المعرف، أي زيد وأي عمرو عندك. الصورة الثانية أن يكون المفرد هذا ذا أجزاء وقصد أجزاؤه، وقصد أجزاء المفرد المعرف، أي زيد أحسن. ثم ذكر رحمه الله أن هذه لها استعمالات في لغة العرب، فتأتي موصولة وتأتي نكرة وتكون صفة وتأتي شرطا وتأتي استفهاما، وبين أن الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة بالقيد المتقدم، لا تضاف إلا إلى المعرفة بالقيد المتقدم، أي معرفة غير مفرد، هذا بالنسبة للموصولة، فلا تضاف أي الموصولة إلا للمعرفة، والمعرفة غير المعرفة المتقدمة لمفرد معرف، المعرفة مثل المثنى أي الرجلين أي الرجال، مثل ضمير الجمع أيهم يعجبني، أيهم قائم، أيهم هو قائم، هذا جائز لأنه ضيفت إلى معرفة وغير مفرد. فقال الناظم بالنسبة للموصول وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، فأي تختص من حيث الإضافة بالمعرفة، فلا تضاف إلى غير المعرفة، لكن معرفة بما تقدم بالقيد المتقدم أن لا تكون مفرد. فعلى هذا إذا كانت المعرفة مثنى أو مجموعا فهنا تلزم إضافة أو تلزم أي الإضافة إليها، فلا تضاف إلى غيرها، هذا بالنسبة لأي. وأما القسم الثاني من أي أو الاستعمال الثاني لها أن تكون موصوفة أو تكون نكرة صفة لما قبلها، والمقصود بالصفة هنا غير الصفة النحوية، يشمل الصفة النحوية ويشمل الحال ويشمل الحال، فهذه بالعكس، بعكس الموصولة، أي أنها تلازم الإضافة إلى النكرة، تلازم الإضافة إلى النكرة بعكس الموصولة، فإن الموصولة تلازم الإضافة إلى المعرفة ولا تضاف إلى غير المعرفة، وأما التي هي صفة فبعكس الموصولة تماما، أي أنها تلزم الإضافة إلى النكرة. وهذه التي تقع صفة إن وقعت بعد نكرة كانت صفة كان المعلوم، وإن وقعت بعد معرفة كانت منصوبة على الحال، فتقول مررت بزيد أي رجل، مررت بزيد أي رجل، أي كامل في الرجولة، ومررت برجل أي رجل، مررت برجل أي رجل، فهذه صفة أي كامل في الرجولة، وتسمى بأي الكمالية، التي تقع صفة تسمى بأي الكمالية، وتقع بعد المعرفة وتقع بعد النكرة، تقع بعد المعارف وتقع بعد النكرات. فإن وقعت بعد المعرفة فهي حال، مررت بزيد أي رجل، وإن وقعت بعد النكرة فهي صفة، مررت برجل أو مررت مررت برجل أي رجل، أي رجل فهي صفة، رأيت رجلا أي رجل، جاء رجل أي رجل، أي كامل الرجولة جاءني، ومررت برجل كامل الرجولة. ويشترط في المضاف إليه أن يكون من لفظ المتقدم أو من معناه، يشترط فيما تضاف إليه أن يكون من لفظ المتقدم، مررت برجل أي رجل، مررت برجل أي رجل من لفظ المتقدم المضاف إليه أو من معناه، مررت برجل أي إنسان، أي إنسان فهو بمعنى كما ترى. فهذا شرط المضاف إليه الذي تضاف إليه أي الكمالية، يشترط فيه أن يكون من لفظ المتقدم، من لفظ الموصوف أو من لفظ الموصوف. فتقول مررت برجل أي رجل، لا بد أن يكون من لفظ الموصوف أو من معناه، مررت برجل أي إنسان، فلا بد من ذلك بالنسبة لواقع الصفة أن تكون من لفظ المتقدم أي الموصوف أو من معناه. ثم ذكر الشرطية والاستفهامية فقال: وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا، كمل بها الكلام، أي أن الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرات وإلى المعارف، يضافان إلى النكرة وإلى المعرفة أيضا، فلا يختصان بالإضافة إلى النكرات فحسب ولا إلى المعارف فحسب، بل تضاف أي شرطية وهكذا الاستفهامية إلى المعرفة وإلى النكرة. فإضافة أي الشرطية إلى النكرة، أي رجل تضرب أضرب، أي رجل تضرب أضرب، أي الرجلين تضرب أضرب، هذا معرفة ثانية، المثال الثاني معرفة. فأي الشرطية تضاف مطلقا إلى المعرفة وإلى النكرة، إضافتها إلى النكرة أي رجل تضرب أضرب، إضافتها إلى المعرفة أي الرجلين تضرب أضرب، هذا بالنسبة للشرطية. وهكذا الاستفهامية أيضا، أي الرجال جاءك، أي الرجال جاءك، أي رجل ضربته، أي رجل ضربته، هذا نكرة. فالحاصل من هذا أن استعمال أي في لغة العرب على ثلاثة أقسام، وإضافته على الأحوال المتقدمة، إن كانت موصولة فتلزم الإضافة إلى إيش؟ إلى المعرفة، وإن كانت صفة فتلزم الإضافة إلى النكرة، وإن كانت شرطا أو استفهاما تضاف مطلقا إلى المعرفة وإلى النكرة. فإضافتها إضافة الشرطية إلى المعرفة تقول أي الرجال تضرب أضرب، إضافة الشرطية إلى النكرة أي رجل تضرب أضرب. وهكذا الاستفهامية أيضا، إضافتها إلى المعرفة أي الرجال جاءك، أي الرجال جاءك، أي الرجال أكرمت، أي الرجال من هؤلاء أكرمت، هذه إضافة إلى معرفة ليس كذلك، إضافة إلى نكرة أي رجل أكرمت، أي رجل من هؤلاء الرجال أكرمت، هذه إضافة إلى نكرة. هذا هو حاصل درسنا. فقال في آخر الأبيات: وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا، كمل بها الكلام، أي أنها تضاف إلى النكرة وإلى المعرفة، فكمل بها الكلام مع النكرة ومع المعرفة. هذا هو حاصل هذه الثلاثة الأبيات وما يتعلق بها. فما هو الذي يا سليمان تشترك فيه هذه الأصناف؟ صناف أي ما هو الذي تشترك فيه؟ أنها لا في شيء منفي تشترك فيه. نعم، أي هذه بأنواعها الأربعة هناك شيء مشترك فيه تشترك فيه. نعم، أنها لا تضاف لمفرد معرف، جميعها بجميع أقسامها لا تضاف لمفرد معرف. فما هو المعرف الذي تضاف إليه الموصولة؟ قال: الموصولة ما تضاف إليه المعرف، هذا تناقض ولا ما هو تناقض؟ واخصص بالمعرفة موصولة أي غير المفرد. أحسنت، المعرف غير المفرد، أحسن، المثنى والمجموع إلى هنا.